السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تقم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة ثلاث مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. هذا الحديث ليس بصحيح لقوله إذا قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، له ما يشهد له من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأما البقية فليس لها ما يشهد لها. وهل أرضى علي رضي الله عنه خصومه؟ لأنه قال: وإذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. يعني واقع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يسمع مثل هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر يسير ويستمر مع خصومه إلى أن يقتل؟ كلام باطل. جاء في الصحيح: إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عشر مرات كنت كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. ما في قذف غزرة الكعبة. المقصود أن هذا الحديث لا أصل له. شيء هي يقول استغفرت استغفر الله الذي لا إله إلا هو يقوم أتوب إليك. في حديث لكن ما هو بهذا اللفظ أرضيت الخصوم. نعم فيه الأذكار هذه والما ذكر كلها. الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والتهليل أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك، لكن ما ليس بهذه الصيغة. هي ثلث، لكن الثواب الإجمالي لا يعني الثواب التفصيلي، لا يعني الثواب التفصيلي. فليس من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يحصل له من الأجر ثلاثة ملايين حسنة كما لو قرأ القرآن له أجر الحروف، لا، لكن هو كمن قرأ القرآن كاملا، لأن الختم قراءة القرآن كاملا له أجر والحروف لها أجر، فهو يحصل أجر قراءة القرآن، وهو كمن قرأ القرآن. بعض الناس يقول إذا وجبت عليك زكاة مئة ألف للفقراء تروح المكة وتدفع ريال عن مئة ألف، الكلام يقبله أحد؟ إذا جلست إلى أن تنتشر الشمس كان كأجر حجه وعمره، يعني ما يحتاج تحج عدة الإسلام، يجلس المسجد كلها تروح. كل هذه لا تثبت يعني أمام التمحيص، لأن المسألة ليست مقاصة ولا محاصة. هذه النصوص التي فيها الترغيب الأعمال الصالحة لا يعني أنها مقاصة أو محاصة. فمثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة لا يسقطه عن العتاق. ها؟ لا يسقطه عن العتاق. لا، شوف شلون الأجر المرتب على مئة مرة والأجر المرتب على عشر مرات. نعم، يقول هذا في الحديث الأول كتبت له مئة حسنة وحطت عنه مئة خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي وكان كمن أعتق عشرة أنفس. واللي يقولها عشر مرات أربعة من ولد إسماعيل يقول أقولها عشر مرات أقولها بالتجزئة عشر عشر عشر ليعتق أربعين. أعتق أربعين، وشو لأعتق عشرة؟ لا، ليست طريقة الحساب بهذه الطريقة. إنما كل نص ينظر إليه على انفراده. يقول 100 حسنة تجنى بها أقل من هذا، و 100 سيئة أمش لك 100 خطوة وانتهى الإشكال. لكن ليست بهذه الطريقة. أيضا بعد واحد يقول أقرأ آية من القرآن كمن تصدق بناقة كوماء، وآيتين بناقتين، وثلاث بإمكانك أن تقرأ جزء من القرآن، وكم فيه من الآيات؟ جزء فيه 200 آية، أي 200 يعني بالنسبة، جزء من القرآن فيه 200 آية، جزء من القرآن بربع ساعة كأنك تصدقت بـ200 من الإبل الكوماوات يعني الكبار. ومن ذهب في الساعة الأولى كمن قرب بدنه، وشو نروح من الساعة الأولى قبل صلاة الجمعة بـ6 ساعات، وأنا بإمكاني يجلس ربع ساعة وأصدق بـ200. ولي أخي ليس الحساب بهذه الطريقة. أولا، من قرأ آية من القرآن كمن حصل على ناقة، ما هو كمن تصدق بناقة. والحصولك على الناقة وهي من متاع الدنيا لا شيء بالنسبة الناقة التي تصدقت بها ترجو بها ثواب الله ويدخر لك أجرها في الآخرة. يختلف هذا عن هذا. ولذلك الحسابات ما تكون بالطريقة الحسابية المعروفة. والله أنا يعني قل هو الله أحد 3 مرات، يعني كم من قرأ القرآن 300,000 حرف وجاء أمور يعني مثل كمن حج، هل يسقط الحج؟ أعتق 4 مولد إسماعيل يجامع في رمضان 4 مرات ويكفيه؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات؟ كمن أعتق 4 يدخله 4 مجامعات في رمضان يمكن أن يقول بهذا أحد؟ ما يمكن. فهذه الأمور لا شك أن حسابها ليس على ما يتصوره بعض الناس. يقول: ورد عن بعض السلف إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فصاب عشة أثم أبوه. ما في شك أن المتسبب إذا وجد التسبب شرك الفاعل بالإثم، مع أن المباشر هو اللي يتحمل الإثم، لكن إذا أعانه الأب على تحصين فرجه كان أجره عند الله عظيم، وإن كان لا يكون مثله في ذنبه إذا اقترب ذلك. يقول: فما وجه إثم الأب مع كون الابن بالغا؟ يعني باعتبار أن تركه لتزويجه مع قدرته عليه فيه نوع تسبب. في كلام النووي أورده تبعا في الحديث السابق في فصول مختصرة وهي نافعة في هذا الباب، في باب الإيمان. قال رحمه الله: فصل. اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق مع ذلك بالشهادتين. فإن اقتصر على أحد ما لم يكن من أهل القبلة أصلا بل يخلد في النار إلا أن يعجز عن النطق لخلل في نسانه أو لعدم تمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك. وهذه المسألة تعرضنا لها وقلنا أن في وقت شرح هذه المسألة أن الغزالي قرر أنه إذا وقر الإيمان في قلبه يعامل في الدنيا معاملة، ولم ينطق بالشهادة، يعامل في الدنيا معاملة الكفار، وأما في الآخرة فإنه ينجو إذا صدق في هذا الاعتقاد. أو لغير ذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ، وإذا نطق بالشهادتين لم يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، إلا إذا كان من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب، فلا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من أصحابه حتى يتبرأ. ومن أصحابنا من اشترط التبرئ مطلقا وليس بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما إذا اقتصر الكافر على قول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء أنه لا يكون مسلما. ومن أصحابنا من قال يصير مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا، واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم في روايات أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحجة الجمهور قوله في الحديث المتفق على صحته حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما الرواية المقتصرة على لا إله إلا الله فالجواب عنها من وجهين، أحدهما أنها مقتصرة والزيادة من الثقة مقبولة، ثم ليس فيها نفي اشتراط الشهادة الثانية، ورواية الجمهور مصرحة باشتراطها. والثاني أن الاقتصار على إحدى الشهادتين مبنية على الأخرى، واقتصار من القرينين المتلازمين على أحدهما، ولأن غالب القائلين في ذلك العصر لم يكونوا يفرقون بين الشهادتين، بل من أقر منه بأحدهما يعني بإحداهما أقر بالأخرى والله أعلم. قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري من أئمة أصحابنا يعني الشافعية: يشترط في صحة الإسلام بالشهادتين أن يقدم قول لا إله إلا الله، وقد ذكرت ذلك في باب صفة الوضوء من شرح مهذب في فصل ترتيب الوضوء والله أعلم. أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وعلى خلاف ملته التي كان عليها، فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا: الصحيح أنه لا يكون مسلما لظاهر الحديث، ومن جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما. العلم يقول إن صلى فمسلم حكما، لماذا؟ لأن الصلاة تشتمل على الشهادة. فصل: إذا أقر بالشهادتين بالعجمية فإن كان لا يحسن العربية صار مسلما بلا خلاف، وإن كان يحسنها فهل يصير مسلما؟ فيه وجهان: الصحيح أنه يصير لوجود الإقرار والاعتقاد، وهذا هو الصواب، والوجه الآخر ضعيف جدا، وقد أوضحت بطلانه بدلائله وما يتعلق به في شرح المهذب. يقول: فصل: اختلف السلف والخلف في إطلاق الإنسان أنا مؤمن، فقال الطائفة: لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وحكي هذا عن أكثر المتكلمين، وذهب آخرون إلى جواز إطلاق أنا مؤمن وأنه لا يقول إن شاء الله، وهذا هو المختار وهو قول أهل التحقيق. وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين، والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبارات مختلفة. من أطلق نظر إلى الحال، فإن أحكام الإيمان جارية في الحال، ومن قال إن شاء الله قالوا هو للتبرك أو لاعتبار العاقبة، يعني لا للشك، قالوا للتبرك أو لاعتبار العاقبة، لأنه ما يدرى ما يختم به عليه، فهو يرجو أن يموت على الإسلام أو على الإيمان. ومن قال بالتخير نظر إلى مأخذ القولين، يعني اعتبر مأخذ القول الأول ومأخذ القول الثاني. من قال بالتخير نظر إلى مأخذ القولين ورفع الاختلاف، والقول بالتخيير حسن، ولكن المختار الجواز من قول إن شاء الله وبالله التوفيق. هذه مسألة كبيرة جدا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وحصل بسببه تضليل من بعض العلماء لبعض بسببها، لأن قوله أنا مؤمن إن شاء الله، منهم من يرى أن الجزم بالإيمان وتزكية للنفس، وقرنه بالمشيئة يخلص الإنسان من هذه التزكية. ومنهم من يقول أنه إن قال إن شاء الله فقد شك في إيمانه، إن شاء الله، لأنه علق ذلك على المشيئة ولم يجزم به، ويسمي من يقول إن شاء الله شكاكة. وسئل عن الزواج بمن تقول إن شاء الله ومن المذهب الذي فيه جواز التعليق بالمشيئة، فذكر وجهين: الوجه الأول أنه لا يجوز، والثاني يجوز قياسا على الذمية. وجد من يقول هذا، ولا شك من اعتبر أنه قال إن شاء الله كأنه قال إن شاء زيد، شك. لكن هل مشيئة الله جل وعلا التي لا يدرى ما نهايتها وما غايتها إلا بوقوع الفعل؟ لأنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وفي حقيقته مؤمن، مؤمن بأركان الإيمان وعامل بأركان الإسلام التي يخرج بها من الإسلام، تبين من خلال وضعه وواقعه أن الله جل وعلا شاء له الإيمان، فارتفع التردد حينئذ. يعني لو قال علق الطلاق بمشيئة الله، زوجته طالق إن شاء الله، ما الذي يحدد أن الله شاء أو لم يشاء؟ الوقوع عدمه، فإن أوقعه وفارقها فقد شاء الله، نعم، وإن استمر معها فقد شاء الله أن لا يطلق. وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم من يقول هو كافر ولا يقول إن شاء الله. ما في إن شاء الله إشكال، تعليق بالمشيئة التبرك أو ما في إشكال. وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم من يقول هو كافر ولا يقول إن شاء الله، ومنهم من يقول هو في التقييد كالمسلم، فيقال على قول التقييد هو كافر إن شاء الله نظرا للخاتمة فإنها مجهولة والمختار الإطلاق. طيب كيف يناقش الكافر هل يقول إن شاء الله ولا يقول إن شاء الله؟ يعني سواء قال إن شاء الله ولم يقل، هو على كل حال كافر. ها؟ ما قال، ما دام قال هو كافر فليس له في الإسلام نصيب، سواء علق ذلك بالمشيئة أو لم يعلقه. لذلك ففيه خلاف غريب، صحيح أن يذكر مثل هذا الخلاف، ليس بغريب أن يذكر مثل هذا الخلاف. يعني ما فائد تعليق الحكم على الإنسان على نفسه، حكم الإنسان على نفسه بالكفر تعليقه بالمشيئة؟ يعني هل يعترف بالمشيئة وهو كافر؟ وهل يستفيد من هذه المشيئة وقد أطلق على نفسه الكفر وحكم عليها به؟ ولذلك وأما الكافر فيه خلاف غريب، منهم من يقول هو كافر وإن كان المراد من إطلاق غيره عليه، إن كان من إطلاقه على نفسه هذا ما يمكن أن يرد مثل هذا الخلاف، وإن كان من إطلاق غيره عليه. سئلت عن شخص كافر، هل تقول تجزم بأنه كافر أو كافر إن شاء الله؟ ها؟ شو؟ ما دام كافر متصف بالوصف، ايش المانع من الجزم به؟ ها؟ الآن بدأوا ينقبون عن أشياء، وأنه لا يحكم على الإنسان بالكفر المقتضي للتخليد بالنار، لأنك ما تدري يختم له به عليه، ولو سجد لصنم، ولو قال إن الله ثالث ثلاثة، ولو قال كذا وكذا، أمور ظهرت أعادت لنا مذاهب المرجئة الغلاة، وجدت الآن ووجد من يدعو لها ويشهرها. نعم. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والله اللي يظهر أن المراد الثاني أنك أنت ما تطلق على الكافر تجزم بأنه كافر، بل تقول إن شاء الله، يعني أنه ما يدروا شيخ تعمله به. لكن هذا خلاف غريب، كافر كافر وش بعد؟ ها؟ لو سئلت عن إنسان أنت تعتقد أنه مسلم تقول مسلم إن شاء الله، ما يقع في هذا هو الخلاف شيخ؟ لا لا، هو يقول هو كافر إن شاء الله. من الذي يقول هو الكافر نفسه أو الذي يحكم عليه؟ والله يظهر أنه اللي يحكم عليه، لأن الكافر ما نعم. لا، هو الشك ما هو باعتبار الواقع، إنما باعتبار العاقبة، ما تدري وش اختمله به، ولذلك أورد مثل هذا الخلاف الغريب. نعم. هو بالحال، ما عليك إلا بالحال، هذا الصحيح. ولذلك قال خلاف غريب، كافر لا يتردد في كفره. قد قرر أهل العلم أن اليهود والنصارى كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا. ونسمع بعض الكتاب وبعض المفتونين يشكك في كفره. كثير من الأدباء المصريين اللي من 60 و70 سنة وغيرها ترحمون على الأدباء النصارى. ها؟ قاتل الله اليهود والنصارى في كثير من النصوص. إيش معنى قاتل؟ لعنة. يعني قد يوجد إشكال في فهم، مع أنه واضح مثل الشمس. يعني كلام ابن رجب رحمة الله عليه في شرح البخاري، حينما قال إن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين وإنما فيهم شرك، لكن ابن رجب وغيره يقرر أنهم كفار بالإجماع. لكن مو بالمسألة من باب أنه لا يلزم أن يكون في الكفر شرك، يكفر بدون شرك. يكفر بدون شرك؟ لا، وش فائدة الخلاف؟ هل هم مشركون أو فيهم شرك؟ هم كفار بالإجماع، وش فائدة الخلاف؟ الزواج منهم هل يحتاج إلى استثناء مخصص من تحريم نكاح المشركات أو لا يحتاج؟ بس ما في إلا هذه المسألة. سجود الصنم قال فيه بعض الناس من مرجئة العصر، يقول ما تدري، يمكن متخذ سترة. يقول وقريب منه قول من قال إن أهل الكتاب يقال إنهم أشركوا وفيهم شرك، كما قال تعالى سبحانه عما يشركون، ولا يدخلنا في اسم المشركين عند الإطلاق، بل يفرق بينهم وبين المشركين، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. وكذلك كره أكثر السلف أن يقول الإنسان أنا مؤمن حتى يقول إن شاء الله، وأباح أن يقول آمنت بالله. المقصود بيجي هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل البدع والأهواء. واعلم أن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوها حكم بكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه مما يخفى ما يخفى عليه ذلك فيعرف ذلك، فإن استمر على جحده حكم بكفره. وكذا من استحل الزنا والخمر أو القتل ونحوها من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة والله أعلم، ومن ينتقص نبيا بنقص ما حكم بكفره بالإجماع. قال أصحابنا وغيرهم: الكفر ثلاثة أقسام، أحدها بالاعتقاد بأن اعتقد شيئا يكفر أو ينكر بقلبه شيئا مما ذكرناه، والثاني باللفظ بأن يتكلم بكلام الكفار ولا يقصد معناه فهذا كفر، والثالث بالفعل بأن يسجد لصنم من أنحي أو يلقي المصحف في القاذورات أو يضمخ الكعبة بالعذرة والعياذ بالله تعالى. فكل فعل من هذه الأشياء وأشباهها كفر بلا خلاف، وحكم فاعله حكم سائر المرتدين عافانا الله تعالى وسائر المسلمين، وبالله التوفيق. هذا خلاف ما يروج بعض الناس أنه لا يحكم بالكفر العملي حتى يعتقد. نعم. هذا الساحر في قبول توبته مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تقبل توبته ولا تقبل، والمراد بذلك في أحكام الدنيا. فصل. وقد ذكرت هذه المسائل المتعلقة بالإيمان مختصرة، وقد أوضحتها بأدلتها وأقوال السلف فيها في أول كتاب الإيمان من شرح صحيح مسلم، وذكرتها بأوضح من ذلك في شرح المهذب مع زيادات وفروع حسنة تتعلق بها لا يستغنى عن معرفتها. قال رحمه الله: فاصل. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: بني الإسلام على خمس إلى آخره، وحديث عظيم من قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، وقد أدخلته في كتاب الأربعين من مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو حقيق بذلك، وسيأتي بسط شرحي في موضعه اللائق به، وإنما أدخله البخاري في هذا الباب ليبين أن الإسلام يطلق على الأفعال، وأن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى، وسيأتي القول في أن الإسلام والإيمان معناهما واحد أم بينهما عموم وخصوص، ومذاهب السلف فيهما حيث ذكره البخاري قريبا والله أعلم، وله الحمد والمنة وبالتوفيق والأسمع. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون. الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. في رواية أبي ذر أمر بدل أمور، أمر بدل أمور، باب أمر الإيمان. وأمور جمع وأمر مفرد، والأمور تعم أفراد، والأمر المفرد المضاف يفيد العموم أيضا، فلا فرق بين الروايتين. المفرد المضاف يفيد العموم. تممت عليكم نعمتي، هل مقصود نعمة واحدة؟ مقصود النعم كلها. أتم الله علينا وأسبغ علينا النعم كلها الظاهرة والباطنة، وإن جاءت بلفظ الإفراد لأنها أضيفت. فأمر الإيمان مقصود أموره، سواء جاء كما في رواية الأكثر أمور الإيمان، أو كما في رواية أبي ذر أمر الإيمان. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قول باب أمور الإيمان، والكشميهني أمر الإيمان بالإفراد على إرادة الجنس، بالإفراد على إرادة الجنس، لأن مثل ما قلنا المفرد المضاف يعم. إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي، تقصد واحد ولا جميع الذنوب؟ نعم، مفرد مضاف فيعم جميع الأفراد. قال: والكشميهني في أمر الإيمان بالإفراد على إرادة الجنس، والمراد بيان الأمور التي هي الإيمان والأمور التي للإيمان، يعني الأمور التي يتركب من مجموعها الإيمان، والأمور التي تطلب لتحقيق الإيمان وإيجاده. وقول الله تعالى معطوف على أموري، باب مضاف، أمور مضاف إليه، باب خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا، باب أموري مضاف إليه، وقول الله معطوف على المجرور. وقول الله تعالى في رواية أبي ذر والأصيلي و نعم قبل الوقت الطالع إلى بالوقت، نعم، عز وجل بدل تعالى: ليس البر، قل حافظ قوله وقول الله تعالى بالخفض. ووجه الاستدلال بهذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، وجه الاستدلال بهذه الآية على الترجمة يقول: ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فتلا ليس البر إلى آخره. نحتاج إلى رواية عبد الرزاق ولا ما نحتاج؟ الآية صريحة ومطابقة لحديث جبريل لما سئل عن الإيمان، مطابقة لحديث جبريل، لأن فيها أركان الإيمان وفيها أيضا إضافة وزيادة على ما جاء في حديث جبريل، فدلالتها على الإيمان من باب مطابقتها لما جاء في جوابه عليه الصلاة والسلام عن الإيمان في حديث جبريل. قال: ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه ليس البر إلى آخرها ورجاله ثقات. وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه. ما في مانع من أن يستدل برواية عبد الرزاق من أجل ظهور المناسبة، إضافة إلى ما تشتمل عليه الآية من أركان الإيمان كما بين في حديث جبريل. ها؟ لا، ليبين أن الإيمان هو البر، يعني من باب مطابقة البر للإيمان. لو لم ترد رواية عبد الرزاق وعندنا الآية وعندنا حديث جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام لما سأل عن الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وهنا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال وإنما لم يسق المؤلف لأنه ليس على شرطه. وجه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني ما توافرت فيهم هذه الصفات هم الذين صدقوا وهم المتقون. قال رحمه الله وجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث حديث الذي يليه حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون كما هنا وعند مسلم، وأيضا فيه بضع وسبعون في صحيح مسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان. داخلة في مسمى البر بالآية، وداخلة في مسمى الإيمان بالحديث. يقول: فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق، ليس في المتن ذكر التصديق، أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث، كما أخرجه مسلم وغيره. والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاما. نعم، قد تكون الترجمة لا يوجد ما يشهد لها في لفظ الحديث الذي أورده المؤلف، من لفظ الحديث الذي أورده المؤلف، ولا أقصد في هذه الترجمة بالذات، إنما يوجد ما يشهد لهذه الترجمة من ألفاظ أخرى للحديث لم يذكرها المؤلف، إما يكون ذكرها في موضع آخر أو تكون ثابتة لكن ليست على شرطه رحمه الله، إنما رواها غيره. لا، لو ما في ذكر للتصديق صراحة، لكن هذا من المعلوم بداهة أنه ما في اعتقاد هذه الأمور إلا بتصديق. وش معنى اعتقاد هذه الأمور؟ الإيمان بهذه الأمور وشو؟ لا بد منه، فهو كالمصرح به. فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق، أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره. والمصنف يكثر الاستدلال بما يشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاما. قوله: قد أفلح المؤمنون، هنا يقول وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، رقم 12 في الفروق. ولكن البر إلى آخر الآية سقط عند أبي ذر والأصيلي، وروايتهما هكذا قبل المشرق والمغرب إلى قوله وأولئك هم المتقون، يعني حذف بقية الآية وذكر عجزها. قوله قد أفلح المؤمنون ذكره بلا أداة عطف، ذكره بلا أداة عطف والحذف جائز هنا. وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون، وهنا رقم 14 وين 13 واليوم الآخر 13 يقول عند سين واليوم الآخر إلى قوله وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا، يعني بالتقديم والتأخير. كذا في الفرع المكي تقديم قوله وأولئك هم المتقون على قوله أولئك الذين صدقوا في رواية ابن عساكر، ولعل الصواب ما في فرع آخر من العكس في روايته على نظم الآية. على كل حال الصواب الذي يوافق المصحف، الذي يوافق المصحف هو الصواب. قد أفلح المؤمنون الآية في الفرق رقم 14 وقد عند الأصيلي وعند ابن عساكر وقوله قد. الآن الحافظ يقول ذكره بلا أداة عطف، دليل على أن قوله وقوله مرجوحة. ذكره بلا أداة عطف والحذف جائز، والحذف جائز والتقدير وقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، وثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذلك تفسيرا لقوله المتقون، أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها. وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما، ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان، وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحذف المكرر فبلغت 77. شو عمد عمد القاري، لأن في تعقيب على هذا الكلام هناك. سبعا وسبعين في النسخ المطبوعة 99، ومن هنا النسخة الرياض المخطوطة. شنو معك بلاق؟ إيه فيها 99 وهنا 77، أخذ من نسخة الرياض. هنا يقول قد أفلح المؤمنون الآية هذه آية أخرى ذكر الآيتين لاشتمالهما على أمور الإيمان، والباب مبوب عليها، وإنما لم يقل وقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون كما قال في أول الآية الأولى وقول الله عز وجل ليس البر إلى آخره لعدم الالتباس في ذلك، واكتفى أيضا بذكره في الأولى. وقال بعضهم، من يقصد؟ ابن حجر. وقال بعضهم ذكره بلا أداة عطف والحذف جائز والتقدير وقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. قلت الحذف غير جائز، يقول العيني قلت والحذف غير جائز. لماذا؟ قال ولئن سلمنا فذاك في باب الشعر، في باب الشعر. وقال هذا القائل أيضا، ويحتمل أن يكون تفسيرا لقوله المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح المؤمنون إلى آخره. قلت لا يصح هذا أيضا، لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية من وصفوا بالأوصاف المذكورة فيها، ثم أشار بقوله وأولئك هم المتقون، بين أن هؤلاء الموصوفين هم المتقون، فأي شيء يحتاج بعد ذلك إلى تفسير المتقين في هذه الآية حتى يفسرها أو حتى يفسرهم بقوله قد أفلح إلى آخره. وربما كان يمكن صحة هذه الدعوة لو كانت الآيتان متواليتين، فبينهما آيات عديدة بل سور كثيرة، فكيف يكون هذا من باب التفسير وهذا كلام مستبعد جدا؟ يعني البخاري حينما يذكر آية ويردفها بآية أخرى تحمل نفس المعنى ويكون من تفسير القرآن بالقرآن، هل يلزم أن تكون الآيتان متواليتين؟ ما يلزم، ما يلزم أن تكون الآيتان متواليتين. نعم يلزم توالي الآيات عند من يوجد المناسبات بين الآيات، أما من يفسر آية بآية هذا لا يلزم فيه التوالي، أما من يسعى لإيجاد المناسبات بين الآيات كما فعل البقاعي في نظم الدرر هذا ما يمكن أن يقول مناسبة سورة المؤمنون لسورة البقرة مثلا، ما يمكن، إنما يقول مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة، مناسبة آية كذا لآية كذا من الآيات المتجاورة. وربما كان يمكن صحة هذه الدعوة لو كانت الآيتان متواليتين فبينهما آيات عديدة، حتى بل سور كثيرة، فكيف يكون هذا من باب التفسير وهذا كلام مستبعد جدا؟ يعني مثل ما قلنا أن تفسير آية بآية لا يلزم فيه التجاور بين الآيات، وإذا نظرنا إلى تفسير ابن كثير وهو يهتم بتفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير أضواء البيان وهو مؤلف لهذا الشأن، وجدنا أنه يذكر في تفسير الآية آيات من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره تحمل المعنى الذي تحمله الآية المفسرة. قوله الآية يجوز فيها النصب الآية مثل الحديث إذا اقتصر على بعضه، أو بعض الآية قال الآية، واقتصر على بعض الحديث فقال الحديث، قال يجوز فيها النصب على معنى اقرأ الآية، والرفع على معنى الآية بتمامها على أنه مبتدأ محذوف الخبر. قوله قد أفلح أي دخل في الفلاح، دخل في الفلاح يعني كما يقال أظلم، دخل في الظلام، أسفر، أنجد يعني دخل في نجد، أتهم دخل في تهامة، وهكذا. يقول أفلح أي دخل في الفلاح هو فعل لازم، والفلاح الظفر بالمراد، وقيل البقاء في الخير. قال الزمخشري يقال أفلحه أجاره إلى الفلاح، وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح بالبناء للمفعول، وعنه أفلحوا على أكلون البراغيث، يعني لغة أكلون البراغيث، أفلحوا المؤمنون، أو على الإبهام والتفسير. والخشوع الذين في صلاتهم خاشعون، والخشوع في الصلاة خشية القلب، خشية القلب. ويفرقون بين الخشوع والخضوع، فيجعلون الخشوع في القلب والخضوع في البدن، والخضوع في البدن، مع أنه يحصل الخضوع حتى بالقول، فلا تخضعن بالقول. والخشوع في الصلاة خشية القلب، والقول واللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو ما لا يعنيك من قول أو فعل كاللعب والهزل، وما توجب المروءة إلغاءه واطراحه. قوله فاعلون أي مؤدون. وقال الزمخشري فإن قلت هل لا قيل، هل لا قيل فإن قلت هل لا قيل أدري والله شو من ملكت، قلت لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى، ها ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت، لعل هذا المرادي، لأن في الآية لم يذكر الآية ولا هو، لكن جاء بها عرضا. وقال الزمخشري فإن قلت هل قيل من ملكت بدل ما ملكت، الذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت. يقول الزمخشري هل قيل من ملكت، قلت لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث، وين حقوق الإنسان عنه. يعني ما دامت المرأة ناقصة عقل ودين، وما لغير العاقل ومن للعاقل، كأنها لما كانت ناقصة عقل عوملت معاملة غير العاقل. يقول فإن قلت هلا قيل من ملكت، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، قلت قال الزمخشري لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث، لأنه مثل هذه الحروف تتقارض، تأتي ما بمعنى من وتأتي من بمعنى ما، ولا نحتاج إلى مثل هذا الجواب، لا نحتاج إلى مثل هذا الجواب، وإن كان نقص عقلها مقرر شرعا وهو واقع فعلا. ما تحملنا ردود الأفعال على أن ننكر ما جاء في شرعنا. نعم. نعم. طيب. ايش معنى انواع ما يعقل؟ يعني ربما يقصد انواع النسائيه، ما ادري وش هي. هذا الاصل فيها، لكن قد تاتي ما بمعنى من وتاتي من بمعنى ما، ومقرر ان الحروف تتقارض وينوب بعضها عن بعض. ها، هو زال الاشكال، لكن لماذا ما جرى على الاصل؟ يبقى السؤال قائم. نعم. شو هو ما دام ثبت عندنا بالنص الصحيح أنهن ناقصات عقل ودين، ما لنا مفر من هذا مهما كان. يعني بعض من كتب من المتأخرين في الإجابة عن بعض الأحاديث التي في ظاهرها إشكال ومخالفة للواقع، استدلوا بأمور هي إلى السفه أقرب منها إلى التوفيق بين النصوص. يعني كتب في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا في الصحيح في البخاري، قال هذا الحديث يشهد الواقع بخلافه فلا يصح، يشهد الواقع بخلافه. وش الواقع؟ يقول غاندي حكمت الهند ونجحت، وثاتشر ملكت الإنجليز ونجحت، وقل دمائير هزمت العرب كلهم ونجحت. بمثل هذا ترد النصوص؟ صلى الله العافية. اللهم صل على محمد وعلى آله.